قد للتقليد وقد ينال المنع. افعى افعى الافعى وش الحيه. طيب افعى على وزن افعل وكان يقال فلان افعى من فلان. قيل ان فيها اعلال مكان ونصها افوع من فلان ونقلت حرف العله الى الاخر فصارت افعى. انما كلمه افعى في الاصل اسم تخفيف والان اسم للحيه فيصح ان نجعلها مصروفه وان نجعلها غير مصروفه. طيب لكن اذا قال قائل اخرها الف ما يتبين انها مصروفه ولا غير مصروفه؟ قلنا صحيح عند النطق ما يتبين لكن عند الاعراب يتبين. عند الاعراب يتبين. فاذا قلت قتلت مثلا نظرت الى افعى نظرت الى افعى نبي نعرفها على انه ممنوع من الصرف نقول الى حرف جر وافعى اسم مجرور بإلى وعلم جره فتحه مقدره على اخره نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينصرف. اما على القول بانه مصروفه نقول افعى اسم مجرور بإلى وعلم جره كسره مقدره على اخره منع من ظهور التعذر فقط. فالنطق لا يظهر فيه بالنسبه لافعى لكن الاعراب يظهر فيه اعتبار انها مصروفه او اعتبار انها غير مصروفه. نعم واذا كان يملكها اذا كان له دابه لا تكون حيه معينه مضافه يعني فممكن تقول ما يكون مع مضافه. لا اصلا هي من المنونه لان افعى هذه من المنونه لا فيها الالف. لا اذا قلنا ان تنوين لا يحاسب مع المضافه ما هي لا ما يلحق ما فيها تنوين. المعتل بالالف ما فيه تنوين. كل معتل بالالف ما فيه تنوين. اذا عرضنا على اساس انه منون ما نعرف قل على انه مصروف كذا اذا عرضناها على المصروف نقول مبني على الفتح مجرورة بفتحه مقدره على اخر من ظهورها التعذر نيابه عن الكسر. لا اذا اضيفت تنصر تجر بالكسر مقدره على الالف. طيب وقد المنع ومنع عدل مع وصف هذه مدك علة ألف التأنيث وزائدة فعلان ووصف أصلي ثلاث. الرابع قال المؤلف ومنع عدل مع وصف معتبر. منع عدل مبتدأ ومعتبر خبره يعني من موانع الصرف العدل مع الوصف. العدل مع الوصف والعدل معناه التغيير تغير الكلمة إلى كلمة أخرى تعدل بها عن بنائها الأصلي فهذا يكون في الوصف في لفظ مثل وثلاث وأخر. لفظ مثنى وثلاث يعني مفعل وفعال مثنى وصف بمعنى اثنين اثنين بمعنى اثنين اثنين. فتقول مثلا مر بي نساء مثنى يعني اثنتين اثنتين وثلاث يعني ثلاث ثلاث. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى يعني الأجنحة مثنى وثلاث ورباع. هذه يقول مؤلف في لفظ مثنى وثلاث يقال مثنى